قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الحافظ أبو القاسم اللالكائي في وصف أهل الحديث: المقدمين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمتمسكين بها، ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون، فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان، ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان، ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصرف عن طرقها جدلا ورجاجا ظنا منه كاذبا وتخمينا باطلا أنه يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. الثالثة: اقتفاء آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وذلك سلف وأهل السنة مرجعهم وانتسابهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينتسبون ولا يتعصبون للرجال أو إلى مذاهب، وعندما يدعون إلى قراءة وعقيدة محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن حنبل وابن تيمية ليس ذاك لأنهم يتعصبون لهؤلاء الرجال، ولكن لأن هؤلاء الإعلام جددوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نقول ارجع إلى ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب، يقولون أهل البدع ومن يريدون أن ينفروا عن العقيدة الصحيحة: أنتم تتعصبون لمحمد بن عبد الوهاب أو لأحمد بن حنبل أو ابن تيمية. نقول هؤلاء إما إعلام، حتى نشرع على الارتباط بهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم. فسرها الإمام أحمد والبخاري بأنه أهل العلم والعلماء ورثة الأنبياء. فالارتباط بالعلماء الربانيين الذين جددوا هذا الدين لا يعني أن هذا تعصب لهم أو أننا نتخذهم رؤساء زعماء يضعون لنا أسس. لو اطلعت على رسائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب تجده يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى القواعد الشرعية التي كتبها أو دعا لها خلفاء الراشدون والسلف الصالحون. أحمد بن حنبل عندما دعا إلى عقيدة للسنة وكان يجلد ويضرب على القول بالقول بخلق القرآن، كان ماذا يقول لهم للخليفة في ذاك الوقت المعتزلي الجهمي وحاشيته؟ يقول: أعطوني دليلا من الكتاب والسنة على ما تقولون. القرآن كلام الله. حتى انتصر الإمام أحمد بن حنبل وبقيت عقيدته راسخة باقية إلى قيام الساعة. فاليوم هناك من يثير الفتن على علمائنا ويريدون أن نترك قواعدهم التي كتبوها ومؤلفاتهم التي ألفوها، وهي تربط الناس بالتوحيد والسنة وما كان عليه الإسلام الصافي. نعم. الثالثة: اقتفاء آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وذلك أن الله عز وجل أمر بذلك. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك حيث قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يقول أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق إلى آخره. فمنهج السلف جامع لكل خير من العلم والحلم والحكمة والرحمة، فلهذا فهو أسلم وأعلم وأحكم من كل ما سواه من المناهج والفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم، وأنهم أفضل من الخلف من كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم. الرابعة: هذه المزية وهذه الخاصية لا يتمسك بها إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون بأن خير القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ثم من بعدهم، فيرجعون فهم النصوص الشرعية على فهمهم، فهم الكتاب والسنة على فهمهم، ويتبعون قواعدهم التي كتبوها واستنبطوها من الكتاب والسنة وإجماع السلف، بعكس أهل الأهواء فإنهم لا يولون هذا الجانب اهتماما، بل يرجعون إلى فهم النصوص إلى كلام منظريهم. ولهذا لما رأى أهل البدع أن هذا المنهج يربط الأمة بسلفها حاولوا أن يبعدوا الأمة ويفصلونها عن سلفها الصالح ويربطونهم بقواعد وضعية من منظريهم، وحاولوا تشويه كتب السلف كما قال المنظر المعاصر محمد سرزيل العابدين عن كتب السلف، قال إنها كتب جفاء فقط نصوص قال الله قال رسول، يعني كتب الإمام أحمد واللالكائي وغيرهم من السلف. فلما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الكلام قال هذا رد عن الإسلام، كيف يكون قال الله قال رسول جفاء؟ لكن هم عرفوا وعلموا خطورة ارتباط الأمة بسلفها الصالح، فارتباط الأمة بسلفهم الصالح حصن حصين من آرائهم الفاسدة. لما يقرأ المسلم أو المسلمة أو الطالب أو الطالبة أو عموم أهل الإسلام قواعد السلف فإنها تعطيه حصانة وحصن من التأثر بفتنهم وآرائهم الفاسدة، ولا يستطيعون أن يجرون شباب الإسلام إلى أهوائهم، لأن الشاب المسلم تحصن بحصن قوي بمنهج السلف، فأي رأي يأتيه يقيسه على ما عنده من قواعد السلف إن كان يوافق وإلا رده، فهذا حرم عليهم أن يجذبوا كثيرا من الشباب لمناهجهم، ولكن خدعوا كثيرا من الشباب الذين ليس لهم ارتباط بقواعد السلف وقواعد العلماء الربانيين، فانجرفوا وراءهم بأفكارهم وقتالهم وخروجهم على ولاة الأمر وتقبل الآراء الفاسدة. وهذا الكلام أيضا كما أنه ينطبق على الشباب المتدين الذي لا يرتبط بمنهج السلف، كذلك يرتبط على عموم المسلمين من آراء المغتربين من الحداثيين من الليبراليين من العلمانيين الذين يريدون أن يفسدوا الأمة ويجعلونها في حرية مطلقة عن قواعد الدين. فالمسلم إذا تمسك بما كان عليه السلف يحصن نفسه من الآراء الفكرية الضالة ومن المخالفات البدعية ومن المذاهب الحزبية. نعم. الرابعة الثبات والرسوخ، فلا تؤثر فيه التغيرات السياسية أو الاجتماعية. نعم. الثبات والرسوخ، فلا تؤثر فيه التغيرات السياسية أو الاجتماعية، لأن مبنى على العلم والوحي. في كل زمن إذا تمسك المسلم بمنهجه السلفي، إذا تغيرت الأمة وتوجهت إلى توجهات مخالفة للشرع من توجهات دينية أو توجهات غربية وأفكار إلحادية، فمن تربع على هذا المنهج السلفي فهو ثابت بعد رحمة الله عز وجل وتوفيقه. لا تؤثر فيه على التغيرات الفكرية التي تأتي للأمة بين فترة وأخرى، بل هو ثابت راسخ في دينه. نعم. قلتم حفظكم الله، لأن مبناه على العلم والوحي، والذي يثمر اليقين والثبات والقوة في أخذ الدين. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نعم. حتى التغيرات الاجتماعية، الإنسان في قبيلته في جماعته يرى الناس تتبع عاداتهم وسلومهم، ولكن المسلم يتربع على منهج السلف راسخ لا يبالي بكثرة الهالكين. لو قبيلة كلهم خالفوا شرع الله يقول لا، هذا شرع الله. تغيرت المجتمعات في طبائع نسائها وحيائها وأخلاقها، يثبت هو وأسرته ولا يتغيرون، لأنهم ثابتون بثبات هذا الدين. نعم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة العلم واليقين. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا المنهج الرباني لا يؤثر فيه تغير الأزمان والأحوال، بل هو ثابت راسخ رسوخ الجبال. الخامسة الوسطية والاعتدال، فهو كما أسلفنا منهج اليوم كثير من ممن يدعي الوسطية ويوضح الوسطية على تربيته وفكره ومقاصده. الوسطية والاعتدال إنما هي بالدين، ليس بأننا نمشي الدين على ما نريد ونقول نحن على وسطيين. لا، الوسطية هي الدين، هي السنة، هي ما كان عليه السلف. فمن تمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف فهو الوسط، ومن خالف منهج السلف فهو الذي عنده غلو. ما أجير الدين على رغباتي وأقول أنا هذه دعوتي وسطية، ما أجير رغباتي وشهواتي ومقاصدي وأقول إن هذا هو الوسطية. لا، الوسطية هو قال الله، قال رسوله، قال السلف، قال العلماء والربانيون. نعم. الخامسة الوسطية والاعتدال، فهو كما أسلفنا منهج رباني. فالمنهج السلفي هو الإسلام، لأنه منهج يعتمد على قال الله قال رسوله، وليس على عقول الرجال وآرائهم، ولا على الأهواء والأذواق، ولا يأخذ الأحكام من العواطف والحماس، بل هو منهج حكيم يتقيد بالنصوص الشرعية. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، والواقع يشهد بذلك. فما من فرقة سلكت مسلكا غير المنهج السلفي إلا وقعت في الإفراط أو التفريط، وفي التساهل أو التشدد. أما منهج السلف فهو منهج وسط في كل باب من أبواب الدين، وهو منهج يساير الفطرة التي جبل الله الناس عليها. السادسة الشمولية، فهو منهج يربي على العقيدة الصحيحة وعلى عبادة الله بإخلاص له واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى معاملات مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. منهج يسعى لإصلاح الدين والدنيا وإصلاح الراعي والرعية، وإلى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يحقق حفظ الدين والأنفس والأعراض والأموال والعقول التي هي الضروريات الخمس. هذا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم عقيدة وعبادة ومعاملات وسلوك وأخلاق. فأدلة الكتاب والسنة تدعو إلى الشمول، أن يأخذ الإنسان الدين كله من كتاب الله وسنة نبيه فيعبد الله كما يريد الله عز وجل، يتمسك بالاعتقاد الذي أمر الله به ورسوله، يسير في معاملاته مع الناس سواء بينه وبين الكفار وبينه وبين المسلمين وبينه وبين الحاكم وفق الأدلة من الكتاب والسنة، وفق تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد المخالفة. نعم. السابعة أنه منهج قائم على تحقيق الولاء والبراء وعلى الحب في الله والبغض في الله على مقتضى العقيدة، وهذه الخاصية هي نتيجة التحاكم إلى القرآن والسنة والاسترشاد بهما، والذي أثمر لأصحاب هذا المنهج تحقيقا صحيحا للولاء والبراء والحب والبغض على مبدأ العقيدة لا على مبدأ الأحزاب والأهواء أو الآراء المنحرفة أو البدع المخالفة أو على القومية العنصرية أو العصبية العرقية. قال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا أصل عظيم من أصول الدين. قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآية. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والناس في الفرق والأحزاب خالفت، هناك من الأحزاب من جعلت الترابط بناء على الحزب والانتماء للحزب، هناك من جعل فكرة من الأفكار الوضعية يؤمنون بها ويعقدون الولاء والبراء عليها، هناك من يجعل القبلية والوطنية هي محل الولاء والبراء. واليوم انتشرت فكرة الأخوة الإنسانية، يعني كل بني آدم تربطنا وتشملنا معهم الأخوة الإنسانية، حتى يصل أن الإنسان يقول اليهود أخوي والنصراني أخوي والمجوسي أخوي والبوذي أخوي. هذا يعني قطع لمبدأ الولاء والبراء. الأخوة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون إخوة. انظر، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، حصر الأخوة بأهل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي تشمله الأخوة. وأما الأخوة الإنسانية أو الأخوة الحزبية أو الأخوة البدعية أو رابط القومية، هذا كلها شعارات تخالف الإسلام. الولاء والبراء يكون لله ورسوله ومن وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو المبدأ الصحيح الذي نصت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا ما يتميز أيضا به المنهج السلفي لأنه قائم على الوحي والدين. نعم. الثامنة أن هذا المنهج يكفل لأصحابه العز والتمكين والنصر عاجلا أو آجلا، لأنه منهج يجمع مقومات النصر والعز والتمكين من الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصالح واتباع سبيل من وعدهم الله بالنصرة والظهور النصر. السلام الله عليكم. واتباع سبيل من وعدهم الله بالنصر والظهور. وهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظفره الله ونصره، وما كان عليه الصحابة أسقطوا دولة فارس والروم ومكنهم في بلادهم، إنما قام ذلك على التوحيد الخالص وعلى منهج القرآن. وأما من أراد العزة والتمكين والنصر بشعارات مخالفة للإسلام فلن يتحصل أبداً، لن يتحصل على مقاصده. فالنصر والتمكين في الأرض مكفول لأهل السنة والجماعة الملتزمين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فالتمسك بهذا المنهج الرباني يثمر لأصحابه العز والتمكين والنصر، ولن تجد سبيلا لتحقيق ذلك إلا عن طريق هذا المنهج الرباني. نعم. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتقدم معنا حديث الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث وأهل العلم والذين استحقوا النصر والظهور بسبب اتباعهم بالحديث والعلم الذي يثمر عملا صالحا واعتقادا صحيحا واللذان هما سبب العز والتمكين. التاسعة من مزايا هذا المنهج النقد للمخالف بالضوابط الشرعية حماية للدين والسنة والعقيدة، وذلك أن المتدبر بناء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل أهل العلم هو الأصل السادس والركن السادس من أركان الإسلام ومنزلة عظيمة في الإسلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا وقع بالشرك من وقع وجب الإنكار عليه والتحذير من فعله. من وقع في بدعة فوجب الإنكار عليه حماية للمسلمين وحفاظا على هذا الدين صافيا للمجتمع المسلم. أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنقد للمخالف يضيع الدين ويضعف في قلوب العامة. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنقد للمخالف يكون بالضوابط الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وما يوجه له العلماء الربانيون. نعم. وذلك أن المتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف كثير من الطوائف والأحزاب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطريقته الشرعية. فمثلا المعتزلة يرون الخروج على الحاكم والخوارج كذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إقامة الثورات في هذا الزمان ما يسمى ثورات الربيع العربي يرون أن هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط كتبها العلماء بما يحقق المصلحة العامة ويدرأ المفاسد، وخاصة إذا كان يتعلق بولي الأمر فإن له ضوابط شرعية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. سترون، قال صلى الله عليه وسلم، سترون أثرة وأمورا تنكرونها، يعني استئثار بالدنيا ومخالفات شرعية من الحافظ. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع، والصبر على جور الحاكم ومخالفاته الشرعية مع وجوب المناصحة بالتي هي أحسن. لا يترك الأمر هكذا، لكن العلماء ينصحون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده وينصحه، فإن استنصح فكان بها وإلا قد أدى الذي عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط شرعية، والنصيحة له ضوابط شرعية، ولا يمات هذا الأمر كما أماته أهل الأحزاب. كل له دينه، كل له منهجه، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا نتكلم عن التوحيد، لا نتكلم عن البدع لأن هذا يفرق الأمة، هذا قول باطل، هذا تفريق الأمة أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ودعا إلى التوحيد وحذر من المحدثات والبدع هو الذي أتى بأصل الاجتماع، وكان القرآن الذي نزل عليه يوصف بأنه فرقان، ومحمد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومحمد فرق، يعني يفرق الله فيه بين الحق والباطل.

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. كلام عظيم من سماحة الإمام ابن باز رحمه الله في رد شبه هؤلاء الذين لا يريدون إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يريدون أن نحذر من أهل البدع، ويزعمون أن في ذلك تكفيرا للمسلمين وأن في ذلك تفريقا وتمزيقا للمسلمين. لا أحد من السلفيين وأهل السنة والجماعة عندما يرد على ضلالات هؤلاء أنه يكفرهم، بل ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أقوال هؤلاء الذي فيها من الكفريات قال لو قلت ما يقول لكفرت نفسي، لكنه يمنعها الورع عن تكفير المسلمين لأن هؤلاء متأولة، والسلف ما كفروا أحدا إلا فرقتين، كثرة 73 فرقة كلها ما كفروا إلا فرقتين لمصادمتهم لنصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، الرافضة بمعتقداتهم الكفرية والجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. باقي الفرق من الأشعرية والماتريدية والكلابية والصوفية إلى يومنا هذا ما كفروه، يقولون أنهم أهل البدع وأنهم مخالفون لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أورع الناس من التكفير. ثم أيضا ليس في تحذيرهم من بدعهم تمزيقا للأمة، وحدة الأمة وقوة الأمة إنما تكون بعقيدتها وبتمسكها بالتوحيد الخالص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون كل واحد من المسلمين على منهج وعلى عقيدة، هؤلاء مفترقون، هذا تفريق. هذا لما ننكر على القبور أن يرجع إلى التوحيد، وننكر على الأشعري أن يعود إلى السنة ويترك التأويلات الصفات، وننكر على الرافضي اتباعه للشرك وتكفير الصحابة، نقول هلما إلى السنة تجمعنا، هذا وحدة للأمة، هذا تقوية لشوكة الأمة. نعم. فهذه بعض وأهم خصائص المنهج السلفي والذي يتبين من خلالها عظم هذا المنهج، وأنه المنهج الذي يسعد البشرية ويتكفل لمن اتبعه بالهدى وعدم الضلال وبالفلاح وعدم الشقاء، مصداقا لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة، ثم قرأ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من هذا المنهج الرباني العظيم حتى نلقى الله عز وجل. يبقى عندنا إن شاء الله الفصل الخامس والخامس والخاتمة، لعلنا إن شاء الله ننهيها غدا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.